بحبك انت يا قلبي انت يا روحي انت عقلي معاك انت انت الحياة انت انت الحياة من غير ما اقول لك اضيع انت الحياة.